بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل عبنيا آيات الصدن يستغالات أو سورة الحج كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي عشر كان هذه وجودا ليهي وإلهي نغصى ورمي أعماش حج كسع سنادي هديوين كلا سحينا يي وما رسي ألغو قورا عي حرمك سيدي أيهين با إلهي نغصى وشيغي والله يقول سبحانه وتعالى بدون توحان إذن تغير نود إلهي هو إلهي شعائر كيسة كمذا وحان إذن فغصت عن خير أجود إلهي سبحانه وتعالى وإلهي مجي عيسى فحصت وإلهي مرتد قورا عيسان أجده سدح بتاغا هنا أجود إلهي سبحانه وتعالى هداد دونتين وهد عمل قانع أجود إلهي مثل قانع هو قانع سنق وضيه الإلهي هي والمعترة مثل الإباسي والسائل كأنه سؤاس وبنب حايه سيد الله إذن فوصة خير بدون تأسو الإلهي وانا إذن سخرنو الإلهي إن أدمارة أدقو رعبين أو أدكرتان هديك ينطولون تسو الإلهي أو تسجيل الهين أو ربانية ما هو ذكر الهين والإلهي وحانا اللي إذن كدوني ومركا سيد إذن سبناد إن أدشكسان والإلهي وصوصي بالله إذن كربا marka asarkeena hore ayaa meeshaas noo joogay waxa haseeyay ayadan kala la yanaala laha ayaa asarkeena noo joogay ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala la yanaala laha alla gaari maayo dhaylahay luhumha ayuu dhaylahay buduntaas hirikeedu gaari maayo walaa dimaaha dhigaalkeeduna alla gaari maayo ولكن قال كذا يناله الله وحا جاري التقوى تقوى منكم حقينا كاها سي أيا الله جاريسة إلى يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله الله جاري ما يود إلهي لحومها لحوم كذا إلهي جاري ما يود حولها نهد للقورة آي وهدقها هو حرم كالقورة آي اعتقاد الجاهلية أيا إلهي أنسنيا لحم قوض إلهي سبحانه وتعالى سيديسة ما قاروا الإلهي دي قوضنا ما قارا يود إلهي إلهي حقيسة لو سر يلي مايو أسيا سيا الله وحا قارا يا تقوى إذنك حقينا كتم إلي وعمل صالحة أو خالصة أو إلهي الدراجي صلى الله سمايو ومركا سوحا وي إيمان إسكالة كاس أيام ماركيا الله قاروا إلهي سبحانه وتعالى مركا هدى عيدة وحا لقوها الدنيا جاهليه وحياه اي سمي جيرانو حرم كمركي يمادان او وقتي كان لغارو او وقت دبخيغا او يو الخيده وقتيده لغارو اما سا waxaa weeye waqtiga yo munaxriga waxaa leeri hilib ayay ina dareerimeeyaan ayay waxay saari jireen ba leeri kaacbada hareerheeda adaa waxaa weeye kaacbada waxay marmari jireen ba leeri xoolahaas ay gowracayaan hilibkooda ayay marmari jireen kacbada iyo asnaamta ayay mari jireen bay madxaa ka mari jireen aleey ayagoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ugu dhawaahayna dhahay isla markaasina ayagina kufaar weeye marka taasi inaysan mashruuc ahaynin oo hadda waxa weeye kufaarna ayna mashruuc ayo kufaar iskaga daayo muslimiin aan laga doonaynin ayaa ilaahay nooga waramayo arrintaasi shay shareecada ku xun ay tahay oo sida markaas ay wax ugu taqarubahayaan si ilaahay ka raaliyeeyo alla uu jideeyo aysan ahayn baa ilaahay ka warhamaya marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala la yanaala allaha alla gaari maayo dha ilaahay luxuumuha luxuumteeda udha ilaahay hadigaas oo xaramka la keenayo hilibkiisu alla gaari maayo dha ilaahay walaa dimaauha dhiigyaalkeeduna gaari maayo dha ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala loo kor yeeli maayo ولكن كالكيد يناله الله وحا جاريه التقوى تقوى عبسي او منكم حجين نتعات هذه وحاوي اهل التقوى اتهين تقوى ذات الهي وجاريسة حولها ان هذه در الهي لو قورع او الهي لو قتقرب ايو او لصدقين ايو سداس او قربان سداس لو قدقان ايو الله وي جاريا سبحانه وتعالى الهي نواس وابن ايا لكن دكتي او كفارة او امرتا سي سردقي اساس قواها ان وحلقا اقبلا ان لقاهينين haddana taqarrub ila allahi samayhaaye inaa waxba alla ka aqbalaynin ayaa ilaahay cadaynaya marka alla wuxuu dhahay taqwa xaggiina ka timiday ayaa ilaahay gaaraysa oo markaas ilaahay waxaa laydinkaa kor yeelayaa camalka saalixa oo ilaahay loo khalisaayo iyadoo markaasi macal iimaan uu yahay كاس أي إله جار سبحانه وتعالى لكن سدى هذا الصمرين إسانا إله ليه مشرك العرب وحب إله سبحانه وتعالى حجيسه وحبك كرميسه وح إله إذن كتوا هذنا إلى ما أنبا إله ليه كذلك سدى سوء كلاود إلهي سخرها الله واسخري وإلهي وحو إذن سخري حولها لكم إذن كأيو الله إذن سخري لتخبر الله الله إنا دوين إيسان على ما شين إلهي أتكوه إيسان هداكم الله إذن سهنوني لتخبر الله الله إنا دوين إيسين هو إلهي على ما شيء هداكم الله إذن سهنوني أب الله كوه إذن إيسين ومركا سوحا وي إلهي إذن سهنوني دينت الله إذن بري يا حج كيس مناسب جيس إلهي إذن بري إن الله سبحانه وتعالى أتكوه إيسان سلاس أيها وحا صورنا الله إذن فوق سخري ومسلم بوحاوي إنا سرادان الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا سلاسة سميدة مسلم بوحال الله هي ولعلكم إنا تشكرون على سخرسان والإله هي ولعها إلهي وحيد سبحانه وتعالى لتكبر الله ألا إنا بوينيسين على ما هداكم وإن الله إذن كهدوا شيء وبشروا بساري والإله المحسنين كوا محسنين تا كوا محسنين تا وبساري والإله ووحويه الله إلهي هي الدرجة أوصرهيسة هو بساري أيوه إلهي سبحانه وتعالى محايا لو حهد الله سمعين أيوه هو أعمال الحجأة وحويه نوع إحسان كتميره ويه مركا ضدك سواء ضد محسنين إلهي مركا وحو ليه ضدك محسنين تا هو بساري أيوه ليه وإحسان كوضا إلا وجهتين أيوه بساري محسنين تا وحويه ضدك موحدين تا ويه هو إلهي سبحانه وتعالى إنه وحدي أدنى إلهي دا عديس الله إيمان ضدك سأيال ولجيدا إن الله الله إله إلهي سبحانه وتعالى يدافع ويرهبيا عن الذين قوى آمنوهم يود إلهي غوى إلى المشركين أسوء قدر المشركين تبغفت وضع أيوك الرهبيا إن الله الله إله إلهي لا يحب مجعل كل خوان مدخي عنبنا دمان فيك كفور أو كفر بغن أود إلهي آيات هذا إنه ميسا أنك قلينه وهي مناسبة قلتها مرسى أوه رئيسة آيات هذا إنه كسوب عني ولن ينال الله الحوم هائهات معايا لإله سبحانه وتعالى مرسى أو صوشة يجي جملة أو كمير أفعال الحج هذا اللي يسكبه هي هذا الله أوشى كفار تضطك إنه يشجد جيدنا ينسجد الحرام وهي كبير أنت هيدا لأستقوى مدقى ولي أوضحي بأي شيء تتمكن الناس من الحج والهدايا مع وجود المانع وي وهاوي اسوا مديه تغي دك سيكون مكان تكران حجك هي هدي اللي كينايو ايدو ميشاس وحك ريباي اي جوغان او كفارت معناها اي ناس اي جوغت مركا فا الهي ايدا سود الجائد والله بشارين اي مؤمنين ادن الهي وش هيدا اي الهي مسجد الحرام مؤمنين اي قبطان عينو مكان صدوانان الهينا عدو وكدا فا اي وي ayada culimadu waxay yiraahdeen in ka soo saaro nisuu sheedo sida hadda la soo sheego u yahay hadana waxaa la yiraahdaa al-ibratu bi'umumi lafdi la bixusa baaleen marka hadda aayadatan culimadu waxa kale yiraahdeen waa aayadu markaas muuminiinta jihada lagu faray oo loogu idmay markii dhowr iyo toddobaatan aayadood loogaga dhahinayay inay jihadaan muuminiintu aayadu markaas jihada lagu faray way aayadaan إلهي يقول سبحانه وتعالى أذن والله إذ ما يود إلهي أذن يا صد وارو صوص أطوى عيدا عيدا كنح يسوي إلهي يقول إن الله ألا يدافع وهيبيا عن الذين قوى آمنوه ما يود إلهي مشركين تبغرتوا أيوك الهيبيا إن الله ألا أن الله يحب مجعل كل خوان ندخي عنبدا لما أنتي صور إلهي كفور أو كفر بدا مركة هذا إلهي وهو ugu bishaareena ya muuminiinta hadii waxa weeye waqtiga nabiyeena Cali (saw) maana uu jiray oo xalanka Ilaahay u diidaayo maanaas inuu baabaayo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala muuminiinta uu ka daafayo dagaarta mushkiinta ay qabaan Ilaahayna uu san jacleyn mid khaayna oo amaanadiisa khayaana hadana kufri badana naxmad Ilaahay ku kufriyo walaa ismarka mushkiinta weeyo udira waa loo idmo Ilaahay ayada haddeynu sheegaynayo waxa weeye aanu ku sabqana waxay heeday aayada tan weeye aayada ugu horeysay oo maaratay jihad laysaynu ku soo dhigtay aayadan u dinadan weeye aayadan haddeynu soo marayna ayaduna waxay soo waramaysay sida hadda aynu soo sheegnay إن مؤمنين أي مكان صدوانان مسجد الحرام أي قب صدوانان مشركين توهوي نجح صدوان الله إلى عليه دوانه مؤمنين أي قب صنع مسجد الحرام غوائش كفار تنا إلهي سبحانه وتعالى وكره يدوانه فاسا مرك إلهي سبحانه وتعالى وغطى ورمي مرك هذا وحوي مؤمنين ته ما قال كود وحوي ونصر يا ليلي هي الليبان وينا ليلي هذا الله امتحانه وهو حوي بلايو فربضا هي وحكا ساقود عانوه مرك هذه بلايوين فربضا اي قود عان سيئات كود عيال وغود عفيا درجوه ونوال وكره يليا مرك عيال مروى البخير كتبينه مؤمنين ته إلهي مركا وهو داي إذن الله إذ موت إلهي للذين كوا يقاتلون لا دقالما يا ما يقاتلون دقالما يود إلهي والله إذ مي بأنهم بساج أنهم مصاب كيد عيان الله إذ مي جهاد إلهي ظلموا لدنيوي وإن الله أعلن على نصر مقرقار دولة لقدير عليه فروي أيضا إلهي سبحانه وتعالى وإن وقو رميا مؤمنين كإن جهاد الله إذ مي وآيات أبوه رئيس سهر وصوص يغني وحوي جهاد لقود بنيهي بعدما رسولك عليه السلام إذا ومرسى السلام رئيس صلبات عيادات لوغا غخي أبي إنه يسن جهاد جي النبي أسحاكيس معايا لمشركين في المتجه بي رسولك عليه أسحاكيس سيدي جرين وي عقاب جرين باليري رسولك عليه السلام أسحاكتا وصوص يغجري مركاسو نبغا نحو له جلاله إثبرو فإني لم أمر بقتال صبر عيو له جرى أنه دقال لي مصر إلى رسول كان عليه السلام وكها جلالي صلى الله عليه وسلم ومركاته حوي آيادة المركاته اللغة إذنه إنه مركاته قال لي لجهادا آيادة أنا إلهي سودتي مركا وحالي آيادة مركي سودتي مالين عيده وين أي مسلمين سوء هذا لي محايلة انتاس ايوغا اني قارد اسكد عيانا يخبين حتي يسي وحوي اذا ما ايسان هيسان الهي مركز هو داي اذن والله اذ موت الهي للذين كوا يقاتلون الدقالما يأما يقاتلون للدر رايو جالين كوا قولي وهذه اول آية نزلت الجهاد وي آية اوغه رئيسي اي جهاد كتو دكتوي آية دان لانهم بساج انهم بساج كيرو الهي ظلموا لدلميو الإلهي أو كافرين تأي ظلميين أي الله هو إذن الجهاد الإلهي وإن الله ألنا على نصر وقرقارتان فوضا لقدير عليه سروي وإن الله ألنا على نصر نصر قوضة لقدير عليه سروي إلهي نصر قوضة قادر أيو فيها برسا ووريسا سائلهي سبحانه وتعالى نوصفين يا الذين سووا الإلهي مؤمنين وجهاد الله إذمي إلهي سبحانه وتعالى وقرقاره الذين كووا يود إلهي أخرجوا لبحيي من ديارهم داره لبحيي بغير حق حق لأنتي صور إلهي الذين كووا يود إلهي مؤمنين أخرجوا لبحيي إلهي من ديارهم داره لبحيي بغير حق حق لأنتي إلا أن يقولوا سوق الدرماء أخرجوا لمبحنة إلا أن يقولوا إن يكون قولين مياني ربنا رب ذينه الله ألوي وحل يبحي داره ذا الله وصاري ومكلو ذبحي قولوا عذابي وحويه هلكل مكرية ما أخرجوا الله مبحنو لإلهي إلا أن يقولوا إن يكون قولين مياني ربنا رب ذينه الله ألوي إلهي كيف يسانو رب هوي فكاد ربنا الله وهذا القول حق وي قول كان هو مد حق وي قول كاس الله يسكبح ياه إخراج بغير حق وي ربنا الله أولا يسكب صارنه إخراج كنوع عاصه وحوي إخراج أول بغير حق وي وابحين أو عن حقهم وي ولولا دفع الله إلهي هي بدي سماها تين عيود إلهي أما سبتك أورهيب أيو سبت البعلهم برسود أورهيب أيو ببعلهم برسك أورهيب أيو كاسا دي سنجر لهين تاسا جسر عيود إلهي له الدم دول إلهي ولا دمله هاي صوامع صوم على يال عيود إلهي هي وبيع كنيسين هي وصلوات نو إلهي كنيسة ياله هي ومساجد ومساجد قوى سوي ذكر الوحوص عيو فيها أيضا دحياء دول إلهي اسم الله إلهي مي عيسى كثيرا وحبرا الوحوص عيو ولا ينصرنا الله ألا وأقر جاري وأقر جاري الإلهي من ينصر روح أقر جاري دين فيه إن الله ألنا لقوي عليه تاجبنا ويخلق جيسة عزيز عليه وعرفي قارب وإله سبحانه وتعالى مرك هذا الجهاد كفائدة كجفتا هي هدف كجهاد كالجل يهي يستمارت كبعانا يسيها دي جهاد كالوائي مكيبا إما كريسة أي إله من وضوح الله سبحانه وتعالى ألا يقول سبحانه وتعالى ولولا دفع الله يوم إلهي الله يجد دي سماها سينا أن ناس دفع أوريبا بعضهم برفود أوريبا ببعض مركز لو أوريبا ووحا ويقوى كفارتا هدان إلهي كدا سعره المؤمنين تويه له الدم دواء للدميرها يوم إلهي سوامع وصومع رياله سوامع ذو حوية معابد أو حوية رهبانت أو نصارى رويه إيه وبيع بيع ذنا وحوية كنائس أو نصارى إليه ويه إيه وصلوات صلوات ياله صلوات كاس وحوية إذن كنائس ويه كنيسين كيهود أياه هذا صلوات لإله ذا لغة إبرانية لساس تهاري إيه ومساجد ومساجد وإله مسلمين إليهين أما كنت أسوأ يذكره وحصه فيها أيضا نحرده لإلهي اسم الله إلهي مجي عيسى كثيرا وحبرا مركا ساوى حوالي عباده قئل هاد مركا أما كنت أسلخ هذه مركا هدي أرمتها سيسنجر لهين وحاب باب إلهي عباده إلهي أياب باب إلهي هدى أن بك وحوالي حصن قوفي عنو إلهي كد أسعه هدى يسنجر لهين با إلهي الله سبحانه وتعالى مركا لا بد وحوالي إلا هلا بكي عن هو كهرتها هو أهل البعض يساوي لولاده حوالي حرف امتراع لوجود وي دفع نمو تدوي خبر كنواب محدوثه موجود أيام مثال سوى قدريا دفع إذا مركع سلع إلا سيئي وحكدن بينا من إلافة المسكري لفائره كمثاله بعض لهم توحين نقول إيسا كفارتا لولجي ذا ببعض انتكرنوا مؤمنينتا لولجي ذا بعض ذو مركع حوالي لولا دفع الله الكافرين بالمؤمنين وهو موجود له دماء في زمن موسى وحوية هدينا عرضها سير الهين إلهي إنه قال أو دافع مؤمنين تكون دافع حديثة الأول هاي بمن كنبي موسى أيها وحالة الدميرة هاي وهي كنائسة هو مركز وحوية أي كد كان أيان يهود أي كد كان أيان شرعيس بمن كنبي الله عيسى أنا وحالة الدميرة هاي وهي وحالة الدميرة هاي صوامع ذا هي بيعدة أيها للدمير هاي أو إسكال هايين مسارر إسكال هايين جميعا ماذا جينا عليه سعيد وسلام وحال الدمير هاي مسايدة وهي مركا الدفع جانو مركي وحاوهي حقا يخصوا رايين ويأغو هذا كوان رسوه رمائي انتا دين تود الله تحريسين وآلا نسخين وهي لكن مركي اللي قصوا عبد الله وانا جينا نسوه بحنتيسة عليه سعيد وسلام دين كستواب هاي جالي هو بري أو حلصة مجران أو دين كان نبغينا خلافة إلهينا واسوداي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قفك الضلب دين إسلام كوحانهين دينها أرهابي إلهي سأقبل ما يآخرين خاسرين ذو كمدي مرك هذا معنوه هوية هذه إسلام كإز ليس لويلها هي هو ليس لويلها زمن كستوى هوية إلهي لما أعبد الهنوي مرك هذا واحد دفاع أباها أول لأبا هي إلا الدفاع إسلام كوهي ولي مركز كنيسين هايو أي الهايون كفارو ها هذا يهودا أسا هذا النصارى وحا صونا مباد الوي أيها مركز لمدى سآيو من الله إرائنا أيو وحا لبربهنا أيو كمده ما هذا الديمن أو مركز طبع ربا هنو وقت هذا ساس الليه ووقت الديمن كورو أي مركز أي صحيح هايو أي جريوي لكن هذا هو وحا جراو كليه أو للدفاع أيو دين في إسلام كوي معنوه ما نقول عيان إن إنسا صعبا لطورا يوم مركز إلا دوره المسيسيه معنوه صاف نهوه قال يحور سبحانه وتعالى ولا ينصرنا الله قال هو أقر جاره هو أقر جاري من ينصره هو أقر جاري دين جيسة إله سبحانه وتعالى قفك الدين جيسة أقر جاره وأقر جاري نصرق إلهي وهو كحرية دين تلو أقر جاره هاي يا إلهي واتونا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فقط مؤمنين تهو إلهي الدين كيسا دالو جرجاسان هيا ما رسي ألا إدين جرجاريا مركز إلهي أقدامتين الصغية هم حركة الجهاد كأكو صغية لكن دال إلهي الدين كيسا واللو جرجارين جرجار إلهي لجهل مايو إن الله الله إله إلا قوي عليه تاج بدن وهي خلق جيسا عزيز عليه قارب وهي أو مهيع في سودانه وقدرة وهي الذين قوه لإله إن مكناهم هديئا مكاين في الأهل في الحديث هذا مرسى الذين ذات أيضا امتديه رؤيا الوسوء قدريا ووحى لليه هم قوة سود إله سبحانه وتعالى الذين قوة يود إله سبحانه وتعالى إن مكناهم هديئا مكاينوا لإله الذين أخرجوا موصوك ورأي مدان إذن الله سعطاه وإلهي مرشي أوصوداي وحال الله إذني هو الدقال ما يود إلهي جهاد أي الله إذموك إلهي وعانوه يصابته إن لدلميي إلهينا نفس قوة قدير وإلهي وإذبوا إليه مثلا نهي إلهي واصوت الماء الذين أخرجوا من جيارهم ويود إلهي هدنا إلهي خيرهم قواس الذين وي تجيه رؤيا مركع ساعة دناسنا الله قد إليها الذين قوة يود إلهي سبحانه وتعالى مؤمنينته إن مكناهم هديئا مكان نوض إلهي في الأرض الملكة الحديثة وعدوا باللوغة جرجاره أقاموا الصلاة الصلاة أوقعي ضدت إلهي سبحانه وتعالى أوقرجاره إلهي شيئا معناها ضدت إلهي أوقرجاره وهو يددت هدي إلهي أرلد أيضا ومكانيه أرلد أيضا عن تقول لغان أرلد ويناك السمعين عيس يقول أيضا هدي أرلد أيضا عن تقول لغان عيس أيضا لسيب فسهدين أيضا كواس إلهي مثل كمه الأيان مرك الله يقول داي الذين قوة يود إلهي قواسو إن مكناهم هدان مكارنو في الأرض دوسة بحلي صوت إلهي بنسرهم على أدوهم على قول عمق الجرجارنو أقاموا الصلاة الصلاة أوغا يود إلهي وقوة صلاة أوغا وآتوا الزكاة الزكاة نجدنيا وأمروا صرايا بالمعروف وناجا صرايا ونهوا الهيضايا عن المنكر منكر كانت هيضايا قواسو يود إلهي ولله الله وحاوصونا ذود إلهي عقوبة الأمور أمور سأل كاذن علي أصغناتي أمور سمرج عيد آخر إلهي حقيسة ويو إلهي أدوى لما أنت قيام الجاسناي وإن يكذبوا سأديئك بينيان أو بإلهي فقد حقيقية تذبت وي بينيسي قبلهم كفار قريش والطورة قوم النوح النوح قوم فيسي بينيسي أيضا رسول سينا عليه الصلاة والسلام أيضا صلي الله وقالك يا مرضي أمديس أي بينيان أو كفار تأكسوه الجيدان أيا إلهي هو رسول كيسة ليها وإن يكذبوك هدي أي كبيرين أيان فقد حقيقة كذبت وي بينيسي قبلهم أي غرطورة قوم النوح نوح قوم كيسة فأليس وفعل غاسب معنى القوم وي إيه وآدم هير عادو نوه لي بيسين إيه وسمود هير سمودو ماذا صالح بيني إيه وقوم إبراهيم نبي إبراهيم قوم كيسة إيه وقوم لود نبي لود قوم كيسة إيه وأصحاب المدينة مدين أصحاب كيسة إلى قوم سعيد انت سابين يو الهي وحديك كو قوانيام انا سيسك الحمد كهو الهي يقول سبحانه وتعالى وكذب موسى نبي موسى نوال بيني وحاد بيني قدهينتي وقومت فرعون ايا بيني فعمليت وان اكر صود الهي للكافرين كافرين وان اكتغي كالذي انت عاسي هذا وان اكتغو الهي عذابكم سود الدشي ثم بعد يدو الهي اخذتهم وان قصيوا عذاب ايان فوق التمركي يسون نغن ديرين فكيف سيابو كان هذا ولا إلهي مسير إنكار كي يسيئهار سيئهار إنكار كأن إنكري وإن عذاب كأس أنكو إنكري جويد وحاوي فأنت استفام استفام ولا تقهير وي جويد وحاين قانسا إيه هو واقع الموقع ميسكوها بواند أيوك بحاج فكأي فكم بضانا هو لإلهي من قرية قرية بضانا قرية سوء أهلقناها آنو هلاقني فكأي فكم بضانا هو لإلهي من قرية قرية بضانا قرية سوء أهلقناها عن بس أهلقتها أن هلاقوا لإلهي والحال هي أيضنا ظالمة للظلم فسأيتها أي ظالمة أيضها أهل كيد قالوا لجي لأو كفري فهي أيضا إلهي قرية فاوية للظلم عدوية على عروسها سانقافي الكيد كن عدي فهي أيضا إلهي قرية فاوية للظلم عدوية على عروسها سانقافي الكيد كن عدي وبئر وكبئر عيل بدنا هو إلهي بإرادة صوب معطلة أولها اللي ومركة سلة جتكي وحوي أهل كيد وبابعي وبيه وكبيه أهل بغانا هو الإلهي معطلة أولها اللي يولى كدعفي وقصر سر بغانا هو الإلهي مشيج أو أدك سر أو أدك أو رفيعة أو خالي أو عدو كجر وأهل كيد انتنب بغانا هو الإلهي انت صوب مو آثاره waxaa weeye wax markaasi la arkaayo loona baahan yahay in lagu cifro qaato weeye. Marka sidaasuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala, wa bi'rin wa kan bi'rin ceel badana, bi'radaasoo mucadalatin oo la haleeyey laga tegey, iyo wa qasrin sarowdha ilaahay, masiidin oo adagowdha ilaahay. Taas marka waxa weeye kuwan ayagana nabiga ka soo horjeeda oo qur-aanka beeninaaya ayagana saas oo kala ku dhacaysa. Maxaa yeele cuquubada ummadihii hore kaliya gooni kuma ahane, ummad kasta oo waxa weeye dambi gashaahay waxa weeye wixii dadkaas ay la kulmeen way la kulmi karaysaa. Wax badan baa hadda la arkayaa, wax badanoo dhugal badan oo kharaabay oo ahlkiisana ay baabi'een oo cadaab uu ku dhacay weeye. Cadaabka noocyaasiisu way kala duwan tahay. Afalam yasiiruu, ayuu dhe ilaahay, hamsadan waxay gelaysaa la yihi shay maxduusa, faaduna way ku cadfan tahay. Waxa weeye taqdiirtu aqafiluu, miyay halmaameen? Falam yasiiruu waa waxa weeye taxriil oo lagu goorinaayo inay socdaan weeye, si ay u arkaan dadka ayay ka horeeyeen kufaaraha ahay aasaartooda, si ay u arkaan oo ugu cibro qaataan weeye. Marka inkastoo ay safraan baa la yidhi, haddana waxa weeye safarkoodu maahan baa la yidhi safar oy ku cibro qaataan maahan weeye. Marka waxay ka dhigan yihiin ayagoo aan safrin waxna aanan arag, ama ayagoo safra waxna aanan arag. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, afalam yasiiruu, miyayna socon ahlu makow dhe ilaahay, fil ardi dhulka dhexdiisa miyaynse ku soconin, oo fatakuuna ay u ahaato lahum ayagoo dhe ilaahay quluubun quluub, quluubtaasoo yacquluuna biha ay ku kasaayaan wixii ku degay, maa nasala bilmukadibiina qablahum, weeye dadka ayaa ka horreeyay wixii ku degay. Fatakuuna ay u ahaato lahum ayagoo dhe ilaahay quluubun quluub, quluubtaasoo yacquluuna biha ay wax ku kasaayaan. oo ambasa ayuu dhe ilaahay aadaanun, dhigow dhe ilaahay aadaantaasoo, yasmacuuna biha ay wax ku maqlaayaan, yasmacuuna biha ay wax ku maqlaayaan weeye. akhbaartii waxa weeye halaagii dhacay ummadihii hore weeye, iyo diyaartoodii la qaraabiyey oo maxay wax fara qaada waayeen weeye. fa innahaa qisa, ayuu dhe ilaahay, damiirkan waxa loo celiya qisa la isaga celinayaa, waxa loo celiya malahoo kale. fa innahaa qisa, ayuu dhe ilaahay, laa tacmaa, ma arag beeso, al absaaru absaasu, ayuu dhe ilaahay, indho indhahan caadiga arag la-aan lama yidhaa kuwaasoo la waayay, walaakin kalkeeda tacmaa, waxaa arag beeso dhe ilaahay, alquluubu laabta, allatii saasuwa fi suduuri, quluubta ahaatuu dhe ilaahay. fa innahaa qisa, ayuu dhe ilaahay, laa tacmaa, ma arag beeso, al absaaru absaartuu dhe ilaahay, indhahu, walaakin kalkeeda tacmaa, waxaa arag beela, alquluubu quluubta, allatii taasoo fi suduuri, u dhe ilaahay xabadka ahaatay. taas ayaa inna la-aan la yidhaah, qofka haddou basiirada uu waayo oo qalbiga uu beelo, inna la-aanta runtaahu taas weeye, oo waxa weeye aan laga soo kabanayn. laakiin ilan la-aantaan caadiga ahi waxa weeye dhibaato ma laha haddii loo nisbeeyo middaas loo nisbeeyo. fal khalalu, marka waxaa ilaahay ka wadaa khalalka, ma ahan xawaastooda dareenkooda oo daahiriya weeye, ee khalalku waxa uu ka gaaa daldareelku quluubtooda weeye. marka arrintaas waxay ka rakibantay inay shahawaadka ay dhexgalaan oo xaqa ay furi waayaan. maxaa yeele camyulqalbigaa la yidhi waa midka waxa weeye diinta dhiba kaas weeye. maxaa yeele xadiista waxa uu ahay alaa wa ina fil jasadi mulqatan, u dhahay jirka waxaa ku jirta cad yaroo hiliba, idaa salaxad salaxa aljasadu kullu, hadday suubatay jirkoo dhammaa suubanaya, wa idaa fasadad fasada aljasadu kullu, hadday fasaadana jirkoo dhammaa fasaadaya, alaa wahiya alqalbi, u dhahay nabu, taas waa qalbigu, u dhahay ilaahay. marka casharkeenina intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 48-aad oo suurat alxaj kamid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey in laga doonaayo nimankii mushrikiinta ahaay, gaar ahaan kufaaru mako, inay la yimaadaan ictibaar ay la yimaadaan oo ay ku cibro qaataan wixii ayaga ka horreeyey oo kufaaro ahaa wixii ku dhacay ay fiiriyaan oo dib ay u fiiriyaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkiisaas uu taagana markii ay arlada maraan ay waxa weeye ku cibro qaataan. alla marka wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, miyaynan soconow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala arlada aysan ku soconin, oo markaas ay helaan quluub oy wax ku kasaayaan wixii markaasi ku degay ummadihii ayay ka horreeyey, amase waxa weeye dhego oy wax ku dhegaystaan oy ku ogaadaan halaagii oo akhbaarihii ay ku dhegaystaan ummadihii ayay ka horreeyey, iyo diyaarahoodii say u kharaameen oy u kharibmeen oy ku cibro qaataan. Alla wuxuu dhahay fa innahaa qise, ayuu dha ilaahay, laa tacmal absaaru, ud ilaahay absaartu ma indhabeesho, ud ilaahay, oo isha indhahan caadiga indha la-aan hadda dhibaato weyn le lama yidhaahdo, hase yeeshee walaakin tacmal quluubu latii fi suduuri, ud ilaahay, waxaa indha la-aan run ah weeye oo dhibaatola ah. midda waxa weeye qalbiga markii waxa weeye la waayo, taas ayaa indha la-aanta runta ahayd noqonaysa, ud ilaahay. marka ayagoo sidaas haddana waxaa dhacaysa inay ayagoo jeesjeesaaya oo waxa weeye ku kufrinaaya waxa qiyaamada jira, inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadaab ay ka degdegsadaan. alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, wayastacjiluunaka, way kaa degdegsiina dalbayaan, bilcadaabi, cadaabka ayay kaa degdegsiina dalbayaan, cadaabki way kaa degdegsiina dalbayaan. sayidka maxamed kaahu oo waa goorme iyo waxyaabahaas ay leeyihin ayagoo jeesjeesaaya weeye. kufaaru maka waxay inagoo ka dalbi jireen cadaab inuu usoo dego, isida ayagoo dhahayo ayna maa tuucaduunanaa, aaweyn waxaad noo yagoohayseen, maca kowninaa kadabnaaka kamaa kadabat ilumamu lmaaliya rusulahum, waxay inagoo ku dhihi jireenaa la yidhi calayhi salatu wasalaam, waxaad noo yagoohaysa aawe muxamedow, annagoo waxa weeye ku beeninay sida ummadihii horreeyey rusushay u beeniyeen. marka ilaahay isagoo rasuulkiisa tasbiix uga dhigaayo oo qalbiga u dejinaayo ayuu wuxuu dhahay, wayastacjiluunaka, way kaa degdegsiina dalbayaan, bilcadaabi, cadaabka ayay kaa degdegsiina dalbayaan, walan yuklifa allaahu, allana guub yeeli maayo, wacdahu, yagoohiisa ilaahay guub yeeli maayo, alla marka uu yagoohay cadaab inuu soo dejinaayo ilaahay guub yeeli maayo. waana dhacday arrintaasoo ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu u yagoohay oo cadaabka ahay, suuraddaanu waxay aheeday suurad oo markaasi waxa weeye madaniya ama makiya ayaa la yidhi, laakiin waxa weeye labada qaybood waa lagu sheegaa, laakiin hadda aayadahaanu aayado oo makiya weeye. marka wixii ilaahay cadaabka uu u sheegay, haddii la yidhaah cadaabu dunyaa, waxaa ugu horreeyaa la yidhi maalintii beder cadaabku ku dhacay, oo kufaaru maka raggoodii sanaadiidda ahay oo madaxda ahay ay ku dhammaadeen, toddobaatanna laga dilay, toddobaatanna laga qafaalay, taas ayaa ugu horreeyey. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, walan yuklifa allaahu, alla guub yeeli maayo, wacdahu, yagoohiisa ilaahay guub yeeli maayo, in ilaahay cadaab adduunyada uu kula soo dejinaayo, kii aakhirana waxa weeye uu ugu xariiro u dambeeyo. marka cadaabka ugu horreeyey waxa uu ku dhacay yowmu bidra la yidhi. qiyaamada haddii la tago shiddada jirtana, alla wuxuu dhahay waina yooman, yoom ayuu dha ilaahay, oo cinda rabbika, rabbigaaga agtiisa ahaaday, kaalfi sanatin, kun sana waa lato, ayuu dha ilaahay, oo mimaa kii kamida tacuduuna aad tirinaysiin, ud ilaahay, waina yooman, yoom uu dha ilaahay, yoomkaasoo cinda rabbika, rabbigaaga agtiisa ahaaday, kaalfi sanatin, kun sana waa lato, ayuu dha ilaahay. hadda meeshan kun ayaa lagu gaabiyaa la yidhi, kunka waxaa loo gaabiyaa le, kunku waa muntahal cadada la yidhi, cadadka tirada meesha ugu badan oo waagi hore la aqooni jiro kunkaasay ahayd. marka tikraar ma lahaa la yidhi, waa kinaaya canbu lilcadaabay ka tahay, waxaa la yidhi waxaa laga kinaayolowaada, laga kinaayolowhaya cadaabka dhihirkiisa iyo inuusan dhammaanaynin, ee hadda kunkaanu xad ma ahan xataa, maxaa yeele meelna ilaahay wuxuu dhahay khamsiina alfa sanatin, uu dha ilaahay konton kun oo sano. marka yoonkaas oo markaasi ayaamu dunyaa inta yoon la eg haddii cadaab la geliyo, waxaa yoonkaas uu ekaanayaa kun sano uu la ekaanayaa, waa bacdu lkufaar aa la yidhi. marka la leeyahay khamsiina alfa sanatin, konton kun oo sano, waa bacdu lkufaar aa la yidhi, maxaa yeele kufaarta ayagaa cadaabkooda uu kala daran yahayo, qolana waxa weeye cadaab shadiida ayaa la cadaabayaa, qolo cadaab dhexdhexaada, qoladoo waxa weeye sida hadda dembigeedu ahay, maxaa yeele kufrigo cadaabku uu iska leeyahay isku mid weeye. marka waxaa jira kufriga cadaab ka ziyaada ah qof walba dembiga uu galay ayaa markaasaa loo cadaabayaa, maxaa yeele hadda gaaladu isku dembi ma aha, maxaa yeele qof isagoo kaafira ayuu intaasuu dunuub fara badan ayuu gelayaa, gaalkaas intaasoo dunuuba gelaya gaalka kale oo caadigaas ku dembima noqon maayo, kuna cadaab noqon maayo. marka alla wuxuu dhahay waina yooman, yoon uu dha ilaahay, oo cinda rabbika, rabbigaaga agtiisa ahaaday, yoom oo markaasi ayaamul aakhira waxa weeye kamida weeye, waa bisaabil cadaabi, cadaabka sababkiisa uu ku noqonayaa, fa alfi sanatin, كن سنة والله عيود إلهي هو مما في سمدة تعودون أكرين إسمي أما يعودون أكرين آيان وكأي وسم بدنا هو إلهي من قرية قرية بدنا قرية سوء أم ليس لها أن أكر سوء إلهي والحال هي أيضا ظالمة من ظلم فشأيك إلهي سبحانه وتعالى وهو كور رمي لمن كان كفار مكة ونبي في شهور جيد عليه الصلاة والسلام وقت جنال اللي ودي لي أيغو معصي يخفف لحجر إيه عناف رسولك إسوا عيان إني أرين سنة إلهي هو سواجير جسائي وأم ضبطا فيها سليو خطي فبعي هنا عذاب في إلهي أخد عيد الله مركا وحوري وكأي وكم بضانا هو إلهي من قرية قرية بضانا قرية أهل كيد والو لجي قرية سو أم ليس لها أن أخد قول إلهي والحال هي أيضنا ظالمة من الظلم فشيء أيضا ثم بعد يقول إلهي أخذتها عن قبطي ثم بعد يذا أخذتها عن قبطي إلهي مدمر كي جوك ولستقي فبعد أيال قبط وإلي أني حجيك أي المصير مرجع هذا إلهي وإلي أني حجيك أي المصير مرجع هذا ناس خلايضة يقولون قونا يسنع حجيك أيوب إلهي قلوا حاسر هذا إلهي سيد محمد كهو يا أيها الناس ضدي حبو يا أيها الناس ضدي حبو إنما إنك لا تمعيني أنا أنقل لكم إذنك وحاني لينهي نذير كدقاء مبين أودي جديس أي عبه إلهي يقول سبحانه وتعالى قلوا حاسر سيد محمد كهو يا أيها الناس ضدي حبو أهل مكة إيه غير فوضة أهل مكة وقت النبي عليه الصلاة والسلام من كسوه الجيريني دادوا دان أيال ولك إذا يا أيها الناس ضدي حبو إنما إنك لا تم هنا أنا عنو لكم إذنك وحاني لينا هاي نذير كدقاء مبين أو جديس يا عبد هذا النبي عليه الصلاة والسلام مركو نذير أوي هاي بشيخ نوايا إيه هذا فوء ودقاء وفوء مركا في قفار يفوء الصادة أي إلهي عدد كيس نبي ودقاء عليه الصلاة والسلام هذه هذا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أوقتدنه دي دوي ساقن تهيو كتاب النبي إلهي أولا صور دري او لو ودقاء أي جوغو كتاب القرآن أي دكت قارن ودقاء قارن أبسارين أي فالذين قوة أيوضا أي ألا آمنوه ميي أو عملوا عمل صلي الصالحات أعماس صوصوبا فالذين قوة أيوضا إلهي آمنوه ميي وعملوا عمل فرود إلهي الصالحات أعماس صوصوبا لهم حاؤسنا صود إلهي مغفرة ناسد جنوب صود إن الوضع أصد إيه وهزف وهزف عيا أصلنا ضود إلهي تستغى سوء كريم أو ناسا تستغى كريم كاو عوي وجمد عليه إذا ما رفيا قرضوه مفكر كوين أو داي تستغى كريم أديد قرآن كالغسر وجمد إياه لوليكي ذا الله سبحانه وتعالى والذين أيود إلهي فالذين قوة آمنوهم إيه وعملوا عمل فلي الصالحات عماسة صوبا لو ما أصلنا ضود إلهي مغفرة نافد وجنوب سلوان آخر إيه ورزق ورزق يهود إلهي إستغاثوا كريم الأول ناسا تاسوا جمد أهود إلهي والذين قوة صعوا صعوا إلهي قوة دذالي في آياتنا أيود إلهي في إبضال آياتنا آيات كين برنتو ذكو دذالي معاجزين أهود إلهي أما معجزين وين اللي إلهي معاجزين حال إيهين كوين عجز قلنا أهود إلهي والمعاجزين المسابقين لنا نقف كان عيسي أيضا الله تعيوه والذين قوة أو صعروا لإلهي في آياتنا آيات كين إبهين تود أسر علي معاجزين حالهم قوة نقدقها معناه وحوية يفوتونا وي حالهم قوة نقف كان عي معناه وحوية إلهي وحكف كان عي وحيمارة تيكي هذه بحث هي عقاب كي إنكرين قيامة تري وهي سد جنتاي أيجو إلهي صبح صناعي وإلهي بؤس من الصواب هي أوسن غبكر أما سمع عجزين حالهم كون عجز كنا يو مقدرين عجزنا ويا قدرا يا عجز كنا أو أنا أي كعجزنا إن أنا خبرنا معجزين حالهم كون عجز كنا يو أما معجزين حالهم كون قدقاي أولئك هو صيود إلهي أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي يرادوا أصحاب تلوي الإلهي لا يكفوا صور إلهي أصحاب الجحيم نار الجحيم اللي يرادوا أصحاب تلوي معايا لما هذا يبعثي هي قيامة إنكريان وهو يضد إلهي عجز كقدره وإن أن أرندس الله أصنص ميكرين ayay ku qadareen, marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay caajisay ku qadareen inuu ilaahay cajaan uu yahay, saasay ka dhigeen. qoladaas marka ilaahay wuxuu yihi waa asxaabul jaxiimu ilaahay wamaa arsalnaa ma anaan dirna ul ilaahay sayidka maxamed kaahu min qablika adiga hortaada min rasuulin rasuul ma anaan dirin walaa nabiyin nabina ma anaan dirin ilaa u aanu dirno idaa waqtigii tamanaa uu akrinaayo nabigaasu alqa shaydaanu shaydaanku waa ridayaa fii umniyatii daradiisa ayuu ku ridayaa fii umniyatii daradiisa ayuu ku ridayaa fayansaqu llahu alla waa nasakhaya awdha ilaahay maakii yulqi shaydaanu shaydaanku uu ridaayo uma bacdiyada yaxkumu llahu alla waa sugayaa aayaatii aayaadkiisa wallahu allana caliimun alleeku cilmi la weeye shaydaanku waxa uu hidaayo xakiimun owdha ilaahay alla kii fal suuban weeye oo ilaahay shay walba mawliciisa ayuu dejinayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa arsalnaa ma anaan dirna owdha ilaahay min qablika adiga hortaa sayidka maxamedka ahow wamaa arsalnaa ma anaan dirna owdha ilaahay min qablika adiga hortaada min rasuulin rasuul ma anaan dirin. rasuul waxa weeye waa nabi oo la amray, tabliiqu risaala la amray, risaalada inuu gaarsiiyo. aayaddan marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tasliya looga dhigaya, waa tasliya labaad oo nabi calayhi salaatu wasalaam loo samaynayo. rasuul ma dirna owdha ilaahay subxaanahu watacaala, rasuul waxa weeye waa insaan xura oo bani aadama oo ilaahay subxaanahu watacaala sharci u waxyooday oo haddana waxa weeye sharcigaas gaarsiintiisa la amray, sidaas weeye. walaa nabiyin nabina ma dirin, nabi isagana waxa weeye waa insaan xura oo bani aadama weeye oo sharci loo waxyooday, hase yeeshee tabliiqdiisa aana la amrin. marka ilaahay wuxuu dhahay adiga hortaada ma anaan dirin rasuul, nabina ma anaan dirno ilaahay ilaa oo aanu dirno idaa waqtigii tamanaa uu akrinaayo. alqa shaydaanu shaydaanku waa ridayaa fii umniyatii qoladiisa ayuu ku ridayaa waxaanan maaragtayaa kamid ahaynin ayuu ku ridayaa. fayansaqu llahu alla waa nasakhayaa maakii yulqi shaydaanu shaydaanku al ou hidaayo tuma yaxkumu llahu alla waa xukminayaa oo waa sugayaa aayaatii aayaadkiisa wallahu allana caliimun alleeku cilmi la weeye shaydaanka ilqihiisa xakiimun allee fal suuma weeye ilaahay subxaanahu watacaala. aayaddan hadda aynu meeshaan ka gelayno waxay iska leedahay macaani fara badan. waxaa jira warar badan oo markaasi waxa weeye bacdu lmufasiriin ay qoreen, anii waxa weeye haddii maaragtayaa lasoo qaato xagga caqiidada markaasi suurtagal aana noqonaynin. oo hadda marka ugu horeysa waxa weeye bacdu lmufasiriina waxay ku fasireen, ilaahay wuxuu yihi wamaa arsalnaa ma anaan dirin min qablika adiga hortaa min rasuulin rasuul walaa nabiyin nabina ma anaan dirin ilaa oo aanu dirno idaa waqtigii tamanaa uu akrinaayo alqa shaydaanu shaydaanku waa ridayaa fii umniyatii qirada uu akrinaayo ayaa shaydaan wax ku tuuraya walax waxa weeye qiradaas aanan kamid ahayn ayuu ku rooyaya oo shaydaanku uu ka raali yahay. marka duruq oo waxaa jira markaasi lagu soo wariyey insha allahu tacaala waxaanu kala saaraynaa sida markaasi waxa weeye saxiixa iyo sida kaleentoode. waxaa la sheegay haddii aynu soo qaadno bacdu lmufasiriin hadallada ay qoreen oo markaasi meelo laga soo guuriyey, asii waxa weeye maqaamka nabigeenna markii loo firiyay ambiyadaba suurtagal aanan ahaynin, waxaa jalaaliinku xataa uu dhigaayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa suuratu najmi akriyey, wuxuu ku akriyay majlis meel oo qurayshu ay fadhido markii waxa weeye quraysh ay isugu timiday, xaramka ay isugu timiday. marka afara'aytum llata waalcuzza wa manaata asaalisata alukhraa kabacdi, meeshaas markii uu maraayo ayaa waxaa la yidhi shaydaan ayaa nabiga lisaankiisa waxuu ku tuuray leeyihiin asagoo nabigu war ka haynin sal allahu calayhi wasalama tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna la turjaa. waxa weeye qaraaniiqdan waxa weeye kuwan oo iftiinka badanna oo sareeyo asnaamta shafaacadooda waa la rajaynayaa. markaasaa waxaa farxay baa layidhi, kufaaru qurayshaa farxaa la yidhi. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka jibriila u warramaa la yidhi waxaa shaydaanku lisaanka uga riday, markaasuu murgay. markaasaa waxa weeye aayaddan tasliya loogaga dhigay si nabiga calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa uu u dego, sidaas waa maaragtayaa waa lasoo wariyey. laakiin taas waxa weeye culamaa ulmuxaqiqiin taas waxba kama jiraanay yidhaahdeen oo wax suurtagelaya ma ahan in rasuulka calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa shaydaan uu wax ku tuuro salidna uu ku yeesho tasalud uu ku yeesho wax suurtagelaya ma ahan. Marka hadda waxa weeye duruq oo sidaas badan lagu soo wariyaa jirto oo qoray ayaa jira laakiin waxba kama jiraan weye. Marka hadda rasuulka ayaa saas ahay si hadda aan sheegnay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu akhriyay suuratu najmi ama allahn ay aheedaa layidhi sanadki sanaad oo nabiga bicsayiisa laga joogay waxayna aheeday hijradii oo xabasho loo hajiye jirayay rajab oo isla sanadkaas weeye muhaajiriinna markaasi waxa weeye waxay maaragtay ay galeen iyaguna mako. Marka hadda waxa weeye isla sanadkaas ayay aheedaa layidhi shaydaanka marka waxa weeye waxyaabahaasan uu ku riday oo la sheegaayo oo shubhooyinka ah oo sidaasa waxa weeye haddaan usoo laabano waxa weeye waa mid aan waxba ka jirinaa layidhi. Waxau dhahay mufasirka weyn oo kamida culamaa ulmuxaqiqiin kamida imaam ulfakhru raasi oo markaas asagu uu ragga u waaweyn uu ku jiro ahlu taxqiiq muxaqiqiinta oo maaragtay ahlu tafsiir oo ku jiro waxa uu dhahay baa layidhi dadka ahlu taxqiiq ahi waxay yidhaahdeen riwaayadatan oo sidaana oo markaasi qaraaniiqdan sheegaysaahi baadil way yidhaahdeen waana mawduuca ayay yidhaahdeen. Boqlaankeedana waxay uxujeysteen qur-aanka iyo sunnada ayay uxujeysteen iyo waxyaabaha macquulka ahay uxujeysteen oo hadda markaasi daliilba ayagay uga dhigteen. qur-aanka markii la yidhaahdo wujuuh fara badan ayaa markaasaa imaanaysa. Marka ugu horreysa waxay yidhaahdeen ilaahay waa tuu nabigu ku dhahay walow taqawala calayna bacda alaqaawiiri laakhadnaa minhu bilyamiini tuma laqadacnaa minhu wasiin oo waa tuu dhahay ilaahay nabigu haddau korkeyna isaga qowl qowlo wax naga sheego bacda alaqaawiil waanu qabanaynaa hadday lacal la dhacdo wey cidid mariidka ayaana goyhaynaa. Marka labaad waa tuu dhahay nabigu u dhahaa layidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii markay yidhaahdeen adigu naftaada wax ka samayso oo qur-aan adigu iska samaysa jeebkaaga wax ka bedel yidhaahdeen rasuulka nabiga loo yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga wax ii haboono ii suurtagelaya maaha inaan naftayda aan wax ka bedelo. Midda labaad waxa weeye wamaa yanduqu can ilhawa waa tuu dhahay ilaahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam hawa ka dhawaato maayo oo waxa weeye wax hawaa u naftiya nabigu ma sheegaayo. Sunnadana waxaa kamida waxaa la wariyey maxamed ibnu khusaymata waxaa laga su-aalaa layidhi qisadatan markaasoo waxa u dhahay hiya min walci zanaadiqati u dhahay qolooyinka zanaadiqada oo munaafiqiinta kuwaas ayaa maaragtay soo dhex geliya u dhahay oo dasiisaad waay. Imaamu lbayhaqina waxa u dhahay qisadaanu wax sugnaaday maahan xagga naqliga wax sugnaaday maahan. Bukhaari wuxuu weriyey saxiixiisa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu suuratu najmi uu akhriyey oo muslimiinta iyo kufaarta ay sujuudeen iyo jinniga iyo insiga. Xadiiskaasna waxa weeye laguma werin xadiisu lqaraaniiq wax la yidhaaho lagu wariyana ma jirto weye. Taasuna waa midaas axaadiista waxyaabaha macquulka ah hataa markii la fiiriyo oo wujuh badan baa imaanaysa. Midda ugu horreysa waxa weeye dadki nabiga ku baneeya calayhi salaatu wasalaam tacdiiman lilawsaan in nabigu asnaam oo weyneeyey waa gaaloobaya horta oo qof yidhahda nabiga calayhi salaatu wasalaam sanam ayuu weyneeyey qofkaas wuxuu noqonaya gaalow noqonaya. Midda labaad waxa weeye haddii ilqahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa wax lagu riday saydaan wax ku riday hadaasa bacdi laga qaaday waxaa la yidhi taas cismadiisa oo markaasi awalul amriga ayaa waxay ka oweysan tahay middaan dambaa la yidhi. Marka nabigu calayhi salaam marka hore ina cismo waayey mar labaa tiri maayaa la yidhi waxaana waajib nagu ahaa la yidhi inaanu ictiqaadino nabi kasta xataa cismadiisa awalan wa aakhiran inuu macsuum u yahay. Midda saddexaad waxa weeye oo awjuuda ugu xoog badan haddii waxa weeye nabiga aanu ku banayno in macnaha saydaan lisaankiisa wax ku riri karo waxaa meeshaas ka baxaya ammaanada sharcigiisa ayaan waxau noqonayaa sharci aan markaasi ammaan lagu qabin oo aan la aamini karin. Marka taasna wax suurtagelaya maaha. Imaamu lfakhru raasi waxau dhahay waxaanu garanow dhahay qisadatan inay mawduuca ay tahay خبر الواحد نوحا وهي الدلائل او عقلية او نقلية او متواترة مع عاري اللي صلى الله عليه وسلم كاف نوحا يا خبيب البغدادي مرسى عرمت انا وحاوي قلبي او كحصلها واصلها سوي انت سوى حاوي ابن حجر العسقلاني وحاولها يقصد سنوات صحيحة ويقول صحيح لي هذا لي مرسى تاهي سورة الجل من نقول يسالي معنى آيات دانا وحالة قوضة القصة دانو في أميتي وحالة قوضة نبي عليه الصلاة والسلام تلاوليسة ايو شبهوين اي خيارات ايو كره دي لكن حاجه كره دي قلوب صدق سمرت عسى أمرها وي وبدك هو سيدان في حروش هيدايا وحا النبي محمد وأخينا واسحر وي واسهانه والسائر وحاسو لي فإن تقول الله إلهي وانا سخعنا وحين نغيسا شبهدك أيو قلوبك قدك إلهي هنونك أولد دينا أيو خبات إنا ويحسن الله آياتي إلهي آياتي سأقصر يا قلوب صادا والله عليم إلهي معالم أيو فيها وحا سيدان سأقصر يا قلوب صادا حكيم لي إلهي سبحانه وتعالى تصليت إلهي سبحانه وتعالى سيدان سأقصر لدي وانا مركز سأقصر لدي في مسلمون في كاموس في حلوك الأسار أيضا مرسى صافين نقوان يسامو يعني نبي اللسان كيسا عليه الصلاة والسلام سيدان إنه يحكوه له واح سيدان صوت فوري إنه نبو أخريه واحسوه سجل عيماهن مالها مرسى سوى هوي منك هندقى هايو دلسين سهنود هذي أفيا سيجريس هاي مالها أحسق وريو آيها سيدان كوبحيي أو أصيبنا أوكس النوري دادنا أوكس النوري آيضا آيها سمد هذي مرت واحد ويا عرين تاسي واحد وسجلها يا معهن وحياه مركز والزنادقة هي مركز الولتي ذا مرت إلهي سبحانه وتعالى وحاول إلا أو أن الدرنو لإلهي إذا وفي سمنا أو أخيه هل قد سيدانه سيدان كوارهيا في أمنية في غريبة واحد تمر هين وحاول كوارهيا قلوب سمرت أسوع ويا هو إلهي هنوك أسندوني هي قلب جودة وحوريا او رسالة اي الدعوة اي هدي قرآن كأوية اي الله حمين يا فينسخ الله الله وانا سخيا ما يلقي السيدان السيدان كونه هدى ايو دكس قلوب صود الهي خير سؤولد دين ايو اي قلب جود وحاس لقصر سر ايا مركا سي حق قادنا ايان ثم يحكم الله اياتي الهي ايات سي سواسق ايا والله ألا عليم علي علم لوي وحا سيدان كأوتور ايو حكيم علي فرسومه الهي حسن عين ايو ايضا مرسى معنى هذا ساسي مقون اياني وحيابها نقران يقبل الليل هاي ساسي حلقة مجران وي ليجعل الله انه يلو بإله سبحانه وتعالى ما يلقي السيدانه سيدان كوحة اوهيدا ايو فدنة فدنة هو يلو الالهي للذين كوا في قلوبهم لا صودة مرلهم بسبوا وعادوا الالهي يوالغا في قلوبهم لا صودة فوعي انجسور الالهي ليجعل الله انه يلو بإله سبحانه وتعالى ما في يلغي السيدان سيدانك اوهيدا يو الهي فدنة فدنة او غيال معايا لوحا سيدانك اوهيدا يو وحا فدنة الله قد لغايا دفك مرسى سوى حوية قلب جودة مرلك او خجره او اعتقادك بادرك او خجره خواس ايا مارتيا فدنة الله قد لغايا وحا مرسى حوية سيدانك او مرسى سوى حوية سبهوينك او اطهورا يو ودفك قلب جودة في مرسى سوى حوية او كفت هادو والإلهي سبحانه وتعالى خير سوسن للدونين قوات أيام عرفية الولجي ذهالي مركع الله أمه سبحانه وتعالى ليجعل الله إنه يلون إلهي ما يلغي السيدان سيدان كوحة أوريدا يلون إلهي فدنة فدنة وغي يلف ليجعل ما يلغي السيدان يلون إلهي مركع هذا ميشان وحاوي وحام ميشا فجرت إلهي مركو نسويري والله ألا عليم عليك علم لوي تلقاء الشيطان حكيم عليه حكيم وي في تمكينه منه وي وعميس كجرسة يفعل الله وفعل يا ما يساوي أو دونه ليجعل الله إنه يا لما في يلغي الشيطان شيطان كأوهيدا يود إله سبحانه وتعالى فدنة فدنة وغي له للذين قوة في قلوبهم لا صوت من الله بشغوا هذا يوالغا في قلوبهم قلوب صوت كوعي انجي صوت الهي سبحانه وتعالى هو قلوب صوت انجي سي هو هوية خير كي انجي صوت الهي سبحانه وتعالى فرق هذا ليجعل ذا اللهم تانو وحيي سقط علوه كرتاوي ثم يحكم الله آياتي وي وإلهي هنا صوت هذا ثم يحكم الله الله واسوغا يا آياتي آياتي وعن آياتي إلهي أسوغا يا ليجعل الله إنه يالف ما فيه يلغى الشيطان شيطانك أو هداية فدنة فدنة محنة للذين صون أو غيال في قلوبهم لا صودة مرلهم بشك وعدود إلهي يوى القاسية قلوبهم قلوب صود فيه إنجز وإن الظالمين هو ظالمين تعود إلهي لفيه استقاق خلاف هو كفر ويه بعيد ويصق وحق سفه خلاف او طويل هي كفر ويه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم هنا ويه هو أساس كفرين هو إلهي هي وليعلم الذين كو إلي أقادان هو إلهي أو في العلم علم جلسي قرآن كمركة سوى حوية هي توحيدك علم قود اللسي أنه كاسو إلهي أو قرآن كاهي الحق من حق إنه يهي أو من ربك حق ربك سعادي أو فيؤمنوا بها أي خميان الله كلا كاسوي وليعلم الذين كوني أجادان أوت العلم علم جلسي أنه قرآن الحق من حق إنه يهي أو من ربك سعادي أو فيؤمنوا بها أي خميان أو فتخبت أي أحسش له قرآن كقلوبهم لا تصوض وإن الله الله إلهي لهذه الذين كون مثل منا أيوة يآمنوا رمي إلى سراج طريق أيوك أننا يا مستقيم أو صوصا تصوض دينة إسلام كأوي عشر كين من تسوك يجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.